العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في فصل وللجدة السدس، صح؟ وإن كثرنا لم يزدنا على السدس فرضا، ده فرض الجدة، الفرض الجدة السدس لا يزاد على ذلك، ماشي؟ لما روى قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الأثر ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. الأم تحجب الجدة. احنا لما نتكلم عن الجدة، عن الجدة ما فيش تحتها حد، الميت وجدته. الجدة ترث السدس فرضا، سدس فرض، صاحبة فرض سدس. وإن كثرنا اجتمعنا في السدس، زي مين؟ فرض الزوجة، صح؟ الزوجة كذلك، لما أكثر من زوجة يجتمعنا في الفرض. ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، اللي هي أم الأب، أم أبو الأب، أم أبو الأب، خلاص؟ يبقى أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، اللي هم أم وأم الأب، وأم الجد اللي هي أم أبو الأب، تمام؟ ثلاثة هم اللي بيرثوا. ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة. يبقى احنا بناخد اللي في درجة واحدة، الأقرب هم اللي احنا بنورثهم. يعني واحد مات وترك أم الأم وأم الأب، من ترث؟ أم الأب، ولا ترث أم الأم، لأنها أعلى منها درجة. طيب ترك أم الأب وأم الأم وأم أبو الأب، برضو أم الأب ترث، لأنها تحجب من بعدها. لما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، اللي هي أم الأب وأم أبو الأب، وواحدة من قبل الأم، اللي هي أم الأم. قال إبراهيم: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا. وهذا يدل على أنه لا يرث أكثر من ثلاث. وأجمع أهل العلم على أن أم أبو الأم لا ترث، دي الرابعة، أم الأم، أم الأم، وأم أبو الأب، صح، وأم الأب، الرابعة إيه؟ أم أبو الأم لا ترث، لأن ابنها لا يرث، صح. أم أبو الأم، هو أبو الأم يرث؟ أبو الأم لا يرث. ليه؟ لأنه رحم زي ابن البنت، سموه جد الفاسد، الجد الفاسد مش الفاسق، الجد الفاسد، فاسد يعني فسد ميراثه لا يرث. الجد الصحيح اللي هو أبو الأب. يبقى قاعدة: من أدلى إلى الميت بغير وارث لا يرث. وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين. أب بين أمين، أب يعني أم، أبو الأم، أب في وسطه، أب لأمه وبعد أم، الجدة اللي إيه كبيرة خالص. لا ترث ليه؟ لأن أبو الأم لا يرث. وجود الأم نفسها بتحجب الميراث على الإيه؟ من تلد، من يدلي بها. زي مثلا البنت، أبناء البنت لا يرث، صح؟ ابن البنت لا يرث، ليه؟ رحم. ابن الأخت لا يرث، رحم، ماشي. العمة لا ترث، كذلك أبو الأم لا يرث، تمام كده؟ قال الشعبي: إنما طرحت أم أبي الأم لأن أبا الأم لا يرث، ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد. جدة تدلي إلى الميت بأب أعلى من الجد، إن الجد إيه؟ وجود الجد لأنها خارجة عن الثلاثة التي ورثهن النبي صلى الله عليه وسلم. ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد، يعني أم أبو أبو أبو الأب، ماشي، تدلي بأب أعلى من الجد. الجد اللي هو أبو الأب، أبو بقى هي أمه، أم أبو أبو أبو الأب. ليه؟ لأنها بعيدة قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورثها. ولا ترث جدة تدلي إلى الميت لأنها خارجة عن الثلاثة الذي ورثهن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتمل كلام الخرقي توريثها لأنها تدلي بوارث، خلاص. والراجح أنها ترث، الراجح أنها ترث لأنها تدلي بوارث ولا يرث غيرها وهي جدة. وإن كان بعض الجدات أقرب من بعض، أقرب من بعض، فالميراث لأقربهن، لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، ولذلك سقطنا بها بالأم. لو وجود أم بتحجب كل الجدات. فإذا اقترب بعضهن أسقطت البعدة، كما لو كانت القربة من جهة الأم. واحد ترك أم وأم أب حمتها، هل أم الأب ترث؟ لا، معناها دي من جهة أخرى ليست من أصول الأم، إنما هي جدة. وعنه أن القربة من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب، والمذهب الأول وهو قول الجمهور واختاره ابن قدامة. القولين إيه؟ إذا اقترب بعضهن أسقطت البعدة كما لو كانت القربة من جهة الأم. القريبة تسقط البعيدة حتى لو كانت من جهة الإيه؟ الأم. القول الثاني أن القربة من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب، من جهة الأم مقدمة، والقربة من جهة الأب لا تسقط البعدة من جهة الأم. يعني أم الأب لا تسقط أم أم الأم، ده معناه. والراجح الأول، لأن الجدات يتساوين في الدرجة، لأنها تدلي بمن لا يسقطها وهو الأب، فأولى ألا تكون هي مسقطة لها. وترث الجدة وابنها حي. واحد ترك الجدة وابنها حي غير أبو الميت، ماشي، سواء كان أبا أو جدا. أبو الميت أو وجود مع وجود أبو الميت، رجل مات وترك أبا وجدة، الجدة ترث، الأب مش هيجيب، ماشي. لما روى سعيد بن المنصور بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها، خلاص، ابنها اللي هو أبو الميت مع أمه، الاثنين ورث، الأب هياخد السدس والأم هتاخد، الجدة هتاخد السدس. ولفظه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، الجدة مع ابنها وابنها حي، ده المذهب. وعنه لا ترث لأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد. وقال لك هنا بقى إيه؟ إذا كان الجد الأب هيحجبه، تيجي أنت الجدة الأب ما يحجبهاش، صح؟ ده قول الجمهور، قول زيد بن ثابت هو ده. والمذهب على أنها ترث ماشي، وهو الراجح أنها ترث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجدات المتحاذيات، وهنا بقى بيفصل يعني إيه جدات متحاذيات، يعني في نفس الدرجة أم أم الأم دي إيه واحدة، وأم أم الأب وأم أبو الأب، دول جدات متحاذيات. السدس بينهن أثلاثا، فإن أدلت جدة بقرابتين وأخرى بقرابة واحدة فلذات القرابتين ثلثا السدس. مثال لا جدة من الجهتين، ماشي جدة من الجهتين هترث كأنها جدتين. مثال أم أم الأم وأم أم الأب، هما الاثنين واحدة، هو اتجوز بنت أخته ولاد خال ماشي، أم أم الأم وأم أم وأم أبو الأب الاثنين واحدة، الجدة واحدة خلفت ابن وبنت، الابن ده خلف واحدة والأب ده خلف واحدة والاثنين اتجوزوا ولاد خالة وخلفوا ايه واحد، فالواحد مات بقى الجدة مشتركة، صح الجدة مشتركة ماشي، فالجدة مشتركة وبعدين بقت ايه ترث كأنها جدتين، فعشان كده قال ثلثا السدس، لان السدس هيبقى ايه ثلاث جدات هي باثنين، وللأخرى ثلث لأنها شخص ذو قرابتين، زي أي ميراث له قرابتان، واحد مات وترك أخ الأم ده ميراث له السدس صح، ونفس الأخ الأم ده يرث بميراث آخر زوج، لا مش هينفع زوج لأنه أخ، ابن عم وزوج، ابن عم وزوج هيورث الزوج، هيورث ايه نصيبه صح، وابن العم يعصب يورث بالعصبة، ده اقرب مثال. فاذا اجتمع ولم يرجح بهما ورث بهما كابن العم اذا كان اخا لام، اهي مثاله ابن عم واخ الام او زوجا ماشي. كده خلصنا ميراث الجدات. اما البنات ميراث البنت فلهن الثلثان وإن كثرنا، وللواحدة إذا انفرضت النصف، قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ده سهل، واحد ترك ابن أو بنت، بنت أو بنتين، إذا انفرضنا يبقى الشرط الأول في ميراث البنات ان هما ينفردنا، يعني ايه ينفردنا؟ ينفردنا عن معصب، لو معاهم معصب يعني اخ هياخده تعصيب ذكر مستحظ الانسان، انما هنا راجل مات وترك بنت واحده بس تاخد النص، ترك بنتين تاخد التلتين. طيب وحكم الثنتين حكم ما زاد عليهما، الايه بتقول ايه فان كنا نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فما فوق، اثنين فأكثر، لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، محدش هيتجوزهم وبدون مال، قال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. سعد مات وترك زوجة وبنتين وأخ اللي هو عم البنات، قبل آيات الميراث العم راح خد الفلوس كلها ومشي، فالأم اشتكت اللي هي زوجة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ما لهما، خد كل فلوس سعد، كانش فيه مراس، وهما ليس معهما مال، ما هيتجوزوا ازاي؟ ما فيش، ما حدش هيرضى بيهم، ما معهمش مال يتجوزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليها آية الميراث قسم، تقسيمتها ازاي؟ الزوجة هتاخد التمن والبنتين التلتين، وسعد أخو سعد هياخد الباقي، بقية المال تعصيبا. طيب، وبنات الابن كبنات الصلب سواء، يعني برضو بنت الابن تاخد النص، بنتين الابن تاخد الايه؟ التلتين. لو ابوهم مش موجود ولا عمهم موجود. لما نقول في مسألة ترك بنت ابن او ابن ابن، ده معناه لا ليه ابن صلبي لهذا الابن، ولا ليه ابن اللي هو عم الابن. ماشي خلاص؟ لان الابن يحجب ابن الابن، فالمحجوب لا يذكر في المسألة. خلاص؟ لما نقول مثلا ترك ابن ابن، تعرف ان ملوش ولاد خالص، لو ليه ولاد يبقى ترك. ماشي. وللثنتين فصاعدا الثلثان، لانهن بنات، لان كل موضع سمى الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن. دي برضو قاعدة، كل آية فيها ولد يأخذ حكمه ولد الابن لأنه ولد. وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة فلها النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين. ده الفرض التالت بتاع الايه؟ بنت الابن. خلاص؟ واحد ترك بنت وبنت ابن، احنا قلنا لو ترك بنتين ياخد التلتين، صح؟ لو ترك بنت واحدة تاخده نص. طب هو ترك بقى بنت وبنت ابن، يعني حتة من هنا وحتة من هنا، نعمل ايه بقى؟ هما يعتبروا بنتين، يعني هياخدوا التلتين بس ليس بينهن بالتساوي. لا، بنت الابن ترث. لا في المسألة دي ترث، مفيش حد يحجبها، مفيش ابن يحجبها. البنت مش هتحجب بنت ابنها، بنت اخوها. يعني هو مات وترك بنت وبنت ابن، ابوه مات، هيحجب بنت الابن وهيترك البنت. انما هنا بنت الابن مفيش حد يحجبها، حاجبها هي البنت بس، والبنت مش هتحجبها. فهما الاثنين هياخدوا التلتين صح، بس مش هيتقسم بينهم بالسويه. هندي للبنت النص، وهندي للبنت الابن السدس تكمله الايه؟ الثلثين. يبقى البنت هتاخد النص لانها صلبيه، ونص الايه فان كانت واحده فلها النصف، وبنت الابن هتاخد السدس تكمله الثلثين. يبقى هما الاثنين خدوا التلتين ولكن ليس بالتساوي، لان البنت اعلى درجه من بنت الابن. فهنا قال فلها النصف، ولبنت الابن واحده كانت او اكثر السدس تكمله الثلثين، لان النص والسدس يبقوا كام؟ تلتين. صح كده؟ ماشي. لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن السدس. ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين. أنت لما تقول، لما أجيب لك مسألة مثلا وأقول لك حلها، تقول لي يا البنت النص وبنت الابن السدس، دي إجابة ناقصة، تاخد على الدرجة النهائية. ليه؟ لأنك ما وضحتش إن السدس ده تكملة الثلثين. خلاص، تكتب سدس تكملة الثلثين. طب وظيفة تكملة الثلثين إيه؟ عشان تقول لي هما البنتين دول خدوا التلتين. أنا كده ما فهمتش إن البنتين خدوا التلتين، أنا فهمت إن البنت دي خدت النص ودي خدت السدس. طيب، لو مسألة تانية بقى، لو كان واحد مات وترك بنت وتلت بنات ابن، هنحلها ازاي؟ السدس برضه تكملة الثلثين، صح؟ البنت النص والتلات بنات السدس تكملة التلتين، هما كده كده التلتين. وقد روى الهزيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنه ابنة وأخت، فقال: للابن النصف وللأخت النصف. وأتت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قال: أقضي فيها بما قضى رسول الله، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. الأخت هنا هتبقى عصبة بغيرها، صح؟ هنيجي في العصبات. هي عصبة بس مش بنفسها، هي نفسها مش عصبة زي الأخ كده، هو عصبة بنفسه، إنما دي عصبة إيه؟ لما جه معها بنات بقت عصبة. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول المسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. فصل: وللأخت للأبوين النصف. الأخت زي البنت بالضبط في كل حاجة، وللبنتين فصاعدا الثلثان، يعني للأختين فصاعدا للأختين. انت عندك أختين ولا بنتين؟ وهي الأختين، صح. وللأختين فصاعدا الثلثان لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. أنا عايز نقف على الآية شوي. إن امرؤ هلك، بدل ميت إيه؟ رجل مات، ليس له ولد، ليس له ولد لا ولد ولا بنات، ملوش حاجة خالص، وله أخت. وليه أب ولا ملوش في الآية؟ ملوش أب. مادام قال لي أخت يبقى ملوش أب. ليه؟ لأن الأب يحجب الأخت، خلاص. يبقى لما ربنا يقول وله أخت يعني كده أبوه كان ميت. دي بيسموها مسألة الكلالة. إيه بقى مسألة الكلالة دي؟ مسألة الكلالة ده واحد مات، لا ليه معصب فوقيه ولا ليه معصب تحتيه، لا ليه أب ولا ليه ابن، سموها كلالة. طيب، فلها نصف ما ترك، ده حكم الأخت، إذا انفرضت لها نصف ما ترك زي البنت بالظبط. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، صح؟ يعني لو ماتت امرأة وتركت أخ يرثها إن لم يكن لها ولد، لو لها ولد هي إيه؟ هيحجبه. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هنا في الآية قال اثنتين، في الآية الأولانية للبنات قال إيه؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين، ومش هتفرق فوق اثنتين أو اثنتين. وحكم الأخوات من الأب، إذا انفرضنا حكم الأخوات من الأبوين، يعني أقول الأخوات من الأبوين والأخوات من الأب، الاثنين حكمهم واحد. إذا انفرضنا حكم الأخوات، إذا انفرضنا حكم الأخوات من الأبوين سواء لدخولهن في لفظ الآية. وإن اجتمع الأخوات من الجهتين، أخت شقيقة وأخت الأب، هنتعامل معاهم كأنها بنت وبنت ابن، ماشي؟ إذا اجتمع الأخوات من الجهتين فحكم ولد الأب مع ولد الأبوين، حكم بنات الابن مع بنات الصلب سواء، لأنهن في معناهن. مثال: واحد مات وترك أخت شقيقة وأخت الأب، الأخت الشقيقة ترث كام؟ النصف، والأخت الأب تاخد السدس تكملة الثلثين. اجتهاد غمص؟ لا، اجتهاد قياس. أخت اجتمع النساء الثانية كانوا ضركتين دي لا دي فيها أعلى معها. لو أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق هيعمل إيه في الأخ الأب؟ يعني أعلى منه، فهنا الأخت الشقيقة أعلى منها، أعلى منها درجة. ليه؟ لأنها تدلي للميت بجهتين، ودي تدلي للميت بجهة، فعملوها معاملة بنت الإبن لأنهن في معناهن. فإن اجتمع الأخوات مع البنات صار الأخوات عصبة، يبقى بنت وأخت، يبقى البنت ترث النص والأخت تاخد العصبة الباقي تعصيبها. لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسمى. قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فشرط في فرضها عدم الولد، فاقتضى ألا يفرض لها مع وجوده، ولما ذكرنا من حديث الهذيل. فصل. فأما ولد الأم بقى، ولد الأم اللي هو الأخ الأم أو الأخت الأم، ياخد السدس، ده فرض ولا إيه؟ فرض. يعني الأخ الأم صاحب فرض، والأخ الشقيق مش صاحب فرض، صاحب فرض بيقدم، صح؟ صاحب الفرض بيقدم. وأما ولد الأم فلواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى. هنا يستوي بقى الذكر والأنثى، ما فيش للذكر حظ الأنثيين، من صاحب فرض، صاحب الفرض ما فيش، ما ينفعش ان احنا نعصبه للذكر مستحز. يعني اخ واخت هيرثوا قد بعض، فان كثروا فهم شركاء في الثلث. الايه بقى دي الايه الكلاله الثانيه، اي توريث اخ كلاله، صح؟ اي ايه في الميراث تذكر ميراث الاخوه تبقى داخله في الكلاله. ليه؟ لان طبيعي ميراث الاخوه لا ليها اب ولا اب. فإن كثروا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ملوش أب ولا بنت ولا ابن، ملوش أب. الأخ والأخت الاثنين واحد، أخ الأم والأخت الأم الاثنين بياخدوا السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك من أخ وأخ أخت فهم شركاء في الثلث. واحد مات وترك أخ الأم وأخت الأم، هياخدوا كام؟ كل واحد سدس. هتقول الأخ قد الأخت، الاثنين قد بعض. آه، مفيش للذكر مستحظ الأنثيين هنا، إنهم أصحاب فرض، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. هنا الآية ذكرت الأخ مطلقا، صح؟ وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس. لقيت مرة واحد في مسألة ميراث كده بيقول لي الأخ ياخد السدس. قلت له ازاي ياخد السدس ازاي؟ قال لي اديله السدس الأول. ما الآية شيء بتقول كده، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قلت له بس ده أخ الأم وأخت الأم. اللي جبتها منين؟ اخو الام، ما هي الايه اخ اخو ام اخو، صح؟ لا، هي مش مكتوبه في الايه، بس ولا اخ الام ده اجماع العلماء على انه اخ الام، لان في قراءه ابن مسعود وله اخ او اخت من ام، في قراءه اخرى له اخ او اخت من ام، وعملنا القراءه الاخرى دي قراءه هي شذة، بس قراءه صحيحه يؤخذ بها في الاحكام، قراءات الشذة يؤخذ بها في الأحكام لأنها تعامل معاملة الحديث الصحيح. فهي بإجماع المسلمين على أن ده أخ أو أخت من إيه؟ من الأم. شذة على أساس أنها مخالفة المتفق عليه. شذة معناها لم توافق اشتراط تواتر القرآن، إنما مش معناها شذة أنها ضعيفة، لا، هي صحيحة وثبتت. لو ضعيفة مش هنثبتها أصلا، مش هتبقى قراءة، إنما هي صحيحة، ولكن شذة لأنها لم تدخل تحت شروط التواتر من القرآن ولم توافق الرسم العثماني. الشذوذ ليه معاني كتير، منها عدم وافقة الرسم العثماني، ومنها أنها لم تأتي لنا بطريقة متواتر. باب ما يسقط ذوي الفروض، اللي هو الايه، الحجب. أعظم باب من أبواب المواريث الحجب. من لم يعلمه لا يجوز له أن يفتي في المواريث. ليه؟ هيورث بالتعجين. تسقط بنات الابن بالابن، الابن بيحجب بنات الابن، خلاص. ويسقطن باستكمال البنات الثلثين. بنت الابن بتسقط لما يبقى عنده بنتين، خلاص خدوا التلتين، يبقى بنت الابن اتحجبت. طيب، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. ياخذوا الباقي تعصيب لو معهم ذكر. للذكر مثل حظ الانثيين. واحد مات وترك بنتين وبنت ابنه وابن ابن، ماشي، البنتين هياخدوا تلتين صح، والباقي هياخدها الذكر مثل حظ الانثيين لان بنته وابن. وابن ابن الابن يعصب من هو في درجته، ابن ابن الابن ابن ابن الابن ابن الابن ابنه، ومن اعلى منه من عماته، العمات اللي هي بنت الايه الابن اللي هي بنت الابن هنا، وبنات عم ابيه اذا لم يكن لهن فرض. ولا يعصب من انزل منه، يعني هو عايز يقول قاعده ان الادنى يعصب اللي تحته. وبنات عم اللي تحته من تحت، هو نازل تحت دلوقتي، واللي في الاعلى الاقرب يحجب اللي اعلى منه، اللي هو دلوقتي بدا باللي تحت، فهنا الاقرب يحجب اللي تحته، ولو طلع فوق اللي هو الاباء. لا انا بتكلم عن تعصيب، يعصب من في درجته ومن اعلى منه من عماته. من اعلى منه ومن اعلى منه في عماته. مفتوحه ولا الدرجه اللي فيها؟ لا اعلى منه مفتوح، بنت وابن ابن ابن ابن، الابن ده هيعصب البنت، ماشي. واذا كان اربع بنات، ابن اربع بنات ابن، بعضهن انزل من بعض، سقطت الثالثه والرابعه لاستكمال من فوقها الثلثين، زي بنتين حجبت الابن. اربع بنات ابن نازلين، يعني ايه؟ يعني بنت ابن وبنت بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن، اربع درجات. هنقول اللي هيورث بنت الابن وبنت ابن الابن هياخدوا الثلثين، نفس الكلام، نصف الثلثين، تكمله الثلثين، ماشي، لاستكمال من فوقهما، من فوقهما الثلثين. فإن كان مع الرابعة أخوها أو ابن عمها فللأولى النصف والثانية السدس والباقي للثالثة والرابعة، وأخيها بينهن على أربعة وتصح من 12، تبقى تعصيب خلاص، هيعصب الاثنين، هيعصب اثنين واللي ذكر مثل حظ الإنسان فيه. طيب، تسقط الجدات من كل جهة بالأم، دخل في الايه، هو بيمسك فرض صاحب فرض صاحب فرض، مسك الأول البنتين، البنت وبنت الابن ده آخر واحد يتكلم عليها فبدأ بيه، وبعدين قبلها الأم، هو رجع، هو بياخد من هنا وبيرجع، قبلها الأم، الأم بتحجب من بعدها من الايه من الجدات من كل الجهات، لأنهن يرثن من جهتها لكونهن أمهات، فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب. ويسقط ولد الأبوين بثلاثة، ولد الأبوين اللي هو الأخ الشقيق بيسقط بثلاثة، بالابن وابن الابن والأب، ابن الام الابن وإن نزل، يعني كان ممكن يقول الابن وإن نزل والأب وإن على ولا مش وإن على، لا ما ينفعش يقول الأب وإن على، لأن لو قال الأب وإن على يبقى بيغلط نفسه، مين اللي يقول الأب وإن على؟ الحنفية، لأن الجد مع الإخوة، مسألة الجد مع الإخوة، مين اللي بيحجبهم؟ الحنفية بس اللي بيحجبوه، إنما هنا على المذهب إن الجد بيورث مع الإخوة، لأن الله تعالى شرط في توريثهم عدم الولد، قوله تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يجعل لها مسمى مع الولد، وإنما أخذت الفاضل عن البنات، والابن لا يفضل عنه شيء فسقطنا به، يعني الابن بيورث العصبة فيسقط به، وكذلك ابنه لأنه ابن، ويسقطون بالأب لأنهم يزلون به، وكل من أدلى بشخص سقط به، يعني كل من أدلى بشخص وارث سقط به، فرض أم الميت ترث مع وجود أم الميت، لأنها أدلت إلى الإيه؟ إلى الميت بوارث. ماشي؟ فهنا بيقول القاعدة إيه؟ لأنهم يدلون به كل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم، أخ الأم، لأنه صاحب فرض. والجدة من جهة الأب برضو، الجدة من جهة الأب إيه؟ لا تسقط بالأب، هما دول مستثنين من القاعدة. كل من أدلى بوارث سقط به، يحجبه، إلا في مسألتين: الأولى الأخ الأم، الثانية الأخ الأم، الثانية الجدة من جهة الأب لا تسقط بالأب، والأخ الأم لا يسقط بالأم. ويسقط ولد الأب اللي هو الأخ الأب بهؤلاء الثلاثة، اللي هو مين الثلاثة؟ الابن وابن الابن والأب، وبالأخ من الأبوين، أخ الشقيق يحجب الأخ الأب، لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات الأبين الثلثين. نفس الكلام في الإيه؟ بنت الابن مع البنتين. ماشي؟ إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كبنات الابن مع البنات. يسقط ولد الأم بأربعة، أخ الأم بقى، الأخ الأم يسقط بإيه؟ يحجب بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن، والأب والجد. الأب والابن والجد معروفين. ولد الابن، ولد الابن اللي هو ابن الابن ذكرا كان أو أنثى، ابن الابن ذكرا كان أو أنثى يسقط الأخ. ماشي. الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والكلالة من لا ولد له ولا والد، ليس له أب ولا فرع وارث، في قول بعض أهل العلم، وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوراث، فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد. فصل: ومن لم يرث لمعنى وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب غيره. هنا عدم الورث إما بالحجب أو المعنى الوصف، يعني القاتل لا يرث، خلاص، واحد قتل أخوه فهو يرثه؟ لا يرثه، وله ابن، ابنه اللي ايه؟ يرثه، مع انه يحجب ابنه، لم يحجب غيره، لانه ليس بوارث فلم يحجب غيره كالاجنبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.